ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائنا ورحمة من الله وبركاته. نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج القرآن علم وبيان، ونتساءل: ما هي الأحرف النورانية؟ كم عدد هذه الأحرف؟ ما هي الحروف السوداء؟ عبارة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما نوع حروفها؟ ما هي أول سورة نزلت وبها أحرف نورانية؟ ما هي ميزة سورة العنكبوت؟ ما هي التباديل؟ وما هو حساب الجمل؟ هذا ما سوف نوضحه لكم من خلال هذه الحلقة الجديدة بعنوان الأحرف النورانية في القرآن، فتابعوا معنا. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. من مظاهر جلال الربوبية للخالق سبحانه وتعالى أنه أنزل هذه الأحرف النورانية، والتي يستحيل على أي بشر مهما بلغ من علوم اللغة أن يختار من بين أحرف اللغة العربية هذه الأحرف المتناغمة والمنسجمة في أدائها الصوتي، وأن يضعها خلف بعضها بهذا الترتيب بحيث لا يمل منها سامعها، على اختلاف العصور والأماكن واللغات والثقافات والأجناس. وهذا يدل بشكل قاطع لا يقبل الشك والريبة أن هذا القرآن تنزيل من رب العالمين، كل العالمين. والملاحظ أيضا أن عبارة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله جميع حروفها غير منقطة، أي غير معلمة. الأحرف النورانية وردت في 29 سورة من سور القرآن الكريم. كل هذه السور تتحدث عن الكتاب وتنزيل الكتاب. في اللغة العربية كلمة كتب بمعنى جمع الحروف، عكسها بتك. قال تعالى عن لسان إبليس: فلآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام. فكلمة كتب بمعنى جمع، فدائما ألف لام ميم ألف لام راء كاف هاية عين صاد هي حروف مجمعة، كأن الله سبحانه وتعالى يوحي لنا أن اجمعوا الأحرف واصنعوا الكتب، اهتموا بصناعة الكتاب. حاميم تنزيل الكتاب، في سورة يوسف ألف لام ميم تلك آيات الكتاب. كأن الأحرف النورانية تطلب من هذه الأمة أن تكتب وتجمع الأحرف وتهتم بصناعة الكتاب، لكننا لم نفهم هذه الرسالة. الأحرف النورانية وردت في 29 سورة من سور القرآن الكريم، هي ألف لام ميم في سور البقرة، آل عمران، العنكبوت، الروم، لقمان والسجدة. ألف لام راء في سور يونس، هود، يوسف، إبراهيم والحجر. ألف لام ميم صاد في سورة الأعراف فقط. حاميم في سور غافر، فصلت، الشورى، الزخرف، الدخان، الجاسية، الأحقاف، وسموها الحواميم لأنها كلها تبدأ بحرفي حاء وميم. ألف لام ميم راء وردت مرة واحدة في بداية سورة الرعد. طاسين ميم في سورتي الشعراء والقصص. طاسين في سورة النمل. طاء هاء في بداية سورة طه. ياسين في بداية سورة ياسين، كاف ها يا عين صاد لمرة واحدة في سورة مريم عليه السلام، نون في سورة القلم، قاف في سورة قاف، صاد في سورة قاف، عين سين قاف في سورة الشورى. هذه الأحرف عددها 14 حرفا، تمثل نصف الحروف في اللغة العربية، تشكل عبارة نص حكيم قاطع له سر، أو عبارة سر حصين قطع كلامه، وعبارة ثالثة طرق سمعك النصيحة، أو من قطعك صله سحيرا. ومن العجب أن هذه الأحرف النورانية أيضا تشكل نصف أنواع الأحرف في اللغة العربية، فهي تشكل نصف الأحرف المهموسة، ونصف الأحرف المجهورة، نصف الأحرف الرخوة، نصف الأحرف الشديدة، نصف الأحرف المطبقة، نصف الأحرف المفتوحة، نصف الأحرف المستعلية، ونصف الأحرف المنخفضة، ونصف حروف القلقلة. قد تكون الأحرف النورانية تتكون من حرف واحد فقط مثل صاد أو نون، قد تتكون من حرفين ياء سين طاء هاء، قد تتكون من ثلاثة أحرف ألف لام ميم ألف لام راء، أو أربعة أحرف ألف لام ميم راء ألف لام ميم صاد، ومرة واحدة وردت من خمسة أحرف كاف ها يا عين صاد. مرة واحدة فقط ورد جملتين أو كلمتين تحويان أحرف النورانية في سورة الشورى، فقد وردت عين سين قاف بعد حاء ميم، وانفردت سورة الشورى في ذلك. نلاحظ أن عدد الأحرف في اللغة العربية 28 حرفا. الأحرف المهموسة، ما هي الأحرف المهموسة؟ الأحرف المهموسة هي التي فيها جريان للنفس عند النطق بها، عددها 10، تمثلها عبارة فحثه شخص سكت. الأحرف النورانية تأخذ 5 من هذه الأحرف، تمثلها أحرف الحاء، السين، الكاف، الصاد والهاء. الأحرف المجهورة، بقي من الأحرف الهجائية 18 حرفا، هي باقي حروف اللغة. الأحرف النورانية تأخذ 9 منها، تمثلها عبارة لن يقطع لك أمر. نعود إلى أحرف اللغة العربية 28. الأحرف الشديدة هي 8 من هذه الأحرف، تمثلها عبارة أجدت طبقك. الأحرف النورانية أخذت 4 منها، تمثلها كلمة أقطك ألف قاف طه كاف. بقي من الأحرف 20 حرفا، تأخذ الأحرف النورانية 10 منها، تمثل عبارة حمس على نصره. نعود إلى أحرف اللغة 28، وعندنا الأحرف المطبقة التي تشكل دائرة عند كتابتها، هي 4 فقط، الصاد والضاد والطاء والظاء. الأحرف النورانية تأخذ حرفين منها، هما الصاد والطاء. بقي من أحرف اللغة العربية 24 حرفا، تأخذ الأحرف النورانية منها 12 حرفا، تمثلها عبارة عقلك احرسه مني. نعود إلى أحرف اللغة العربية 28، وعندنا الأحرف المستعلية التي يتصاعد الصوت عند النطق بها، عددها 7، هي القاف، الصاد، الطاء، الخاء، الغين، الضاد والظاء. تأخذ الأحرف النورانية 3 منها، أي نصفها الأقل، القاف والصاد والطاء. بقي من أحرف اللغة 21 حرفا، تأخذ الأحرف النورانية منها 11 حرفا، أو هي نصفها الأقل، تمثلها عبارة أحرسك عمن هي. بقيت حروف القلقلة عددها 5، تشكل عبارة قطب جد. تأخذ الأحرف النورانية منها اثنان فقط، أي نصفها الأقل، هي القاف والطاء. قالوا أنها الأحرف النورانية. لماذا هي الأحرف النورانية؟ قالوا هنالك سبعة أحرف سموها الأحرف السوداء. لماذا سميت الأحرف السوداء؟ لأنها لم ترد في سورة الفاتحة. هذه الأحرف هي الثاء، الجيم، الخاء، الزاي، الشين، الظاء، والفاء. إذن هذه الأحرف سموها الأحرف السوداء لأنها لم ترد في سورة الفاتحة، جاءوا مقابلها بالأحرف فسموها الأحرف النورانية. بقي لدينا الأحرف المعلمة، هي التي لها نقط عند كتابتها، الباء، الثاء، الجيم، الظاء، الزاي. لكن هنالك أحرف تسمى الأحرف غير المعلمة، هي الأحرف التي ليس عليها نقاط عند كتابتها، هي باقي الأحرف مثل الحاء، الراء، السين، الطاء. لكن من المفارقات العجيبة أن عبارة التوحيد في الدين الإسلامي، لا إله إلا الله محمد رسول الله، جميعها أحرف غير منقطة، فهي من الأحرف الغير معلمة. نذهب معكم أعزائنا إلى فاصل قصير، نعاود بعده باقي فقرات هذه الحلقة، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. ما هي ميزة سورة العنكبوت؟ ما هي مظاهر جلال الربوبية؟ ما هي التباديل؟ وأخيرا ما هو حساب الجمل؟ تابعوا معنا أعزائنا. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر، ما جئتم به السحر، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ما نراه الآن هو حالة مرضية لا نجدها إلا في مجتمع فقير ماديا وثقافيا. فالإنسان السليم المعافى يتكلم ويتحرك ويبدي مشاعره نتيجة كم هائل من المؤثرات الكهربائية العصبية والكيميائية في الغدد وغيرها. أما إذا اختل أي من هذه المؤثرات يختل كل الوظائف، الكلام والحركات والتصرفات، وتبدو غريبة جدا، كأن تتكلم امرأة بصوت رجل مثلا. وهذه في الواقع هي حالة مرضية بحاجة لمعالجة طبية، لأن هذا المرض هو خلل في الطاقة. إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. إن سورة نون والقلم، سورة نون هي أول سورة نزلت فيها الأحرف النورانية، لكن مع العجب أنها آخر سورة ترتيبا في القرآن التي تحوي أحرف نورانية. إذن سورة نون أول السور التي أنزلت، لكنها نزلت في اليوم الأول ربما إلى الرسالة بعد سورة العلق، فهي نون السورة رقم 2 التي أنزلت من السماء، حتى أنها نزلت قبل سورة المزمل. نلاحظ من الأمور العجيبة في الأحرف النورانية، سورة النمل هي السورة ذات الترتيب 27 في القرآن الكريم، تبدأ بأحرف نورانية طاء سين ميم. الغريب أن حرف الطاء مكرر في هذه الصورة 27 مرة، هو نفس رقم ترتيب الصورة في القرآن الكريم. حرف السين ورد في هذه الصورة تكرر 93 مرة، هو ذات رقم عدد آيات هذه الصورة. سورة العنكبوت هي الصورة الوسطى في القرآن الكريم التي تتحدث عن الأحرف النورانية، وبدأت بألف لام ميم. ماذا يعني الأحرف النورانية؟ يسألون الكثير ماذا يعني ألف لام ميم ألف لام راء. هذه تمثل بشكل عجيب مظاهر جلال الربوبية للخالق. نعطي مثالا، يستحيل أن نعطي طعاما أو نوع من الطعام يعجب جميع الناس، نوع شراب يعجب جميع الناس، لكن القرآن الكريم إحدى ميزاته الأساسية لا يمل منه سامعه بكافة اللغات وبكافة الأجناس وبكافة العصور وبكافة الثقافات. من يختار كاف ها يا عين صاد؟ كاف ها يا عين صاد منذ 1400 عام سمعها الملايين والمليارات. كل من يسمع كاف ها يا عين صاد وإن كان ليس لها معنى حقيقي يقول الله. فالذي اختار هذا الاختيار، الذي لا يمل منه سامعه، يرضي جميع الأذواق والسمع لكل الأجناس العرب وغير العرب يقولون الله، فهذا يدل على مظاهر جلال الربوبية، أي أن الذي اختار هذه الأحرف هو إله يعلم كل الأذواق ويعلم كل الثقافات ويرضي الجميع. الشيء العجيب في هذه الأحرف أو في الاختيار العشوائي لأحرف اللغة العربية، إذا قلنا لشخص ما، والفقرة تخص الرياضيين حصرا بالرياضيات وبحث طريف، إذا قلنا لشخص اختر لنا 5 أحرف عشوائيا من بين حروف اللغة العربية والتي عددها 28، ما هو عدد الاحتمالات لكي يختار لنا 5 أحرف لعلى التعيين؟ حتى يختار الحرف الأول أمامه 28 احتمالا لكي يختار الحرف الأول، بعد أن يختار الحرف الأول بقي أمامه 27 احتمالا، ليختار الحرف الثالث بقي 26 احتمال، الحرف الرابع إذا إلى آخره، إلى إذن 28 ضرب 27 ضرب 26 ضرب 25 ضرب 24. هذا يسمى في الرياضيات التباديل أو علم الاختيار العشوائي. الرقم الذي نحصل عليه من اختيار 5 أحرف لا على التعيين من بين حروف اللغة العربية هو فعلا كما نرى 28 ضرب 27 ضرب 26 ضرب 25 ضرب 24. عدد الاحتمالات المدهش 11,793,600 احتمال، يعني مثلا نون هاء ميم راء ط، هذا احتمال من بين 11,793,000 احتمال زائد 600، هنالك احتمال واحد لا يمل منه سامعه، هو كاف ها يا عين صاد في سورة مريم. فالذي اختار هذا الاحتمال من بين 11,793,600 احتمال هو حصرا إله، وهذا يمثل مظاهر جلال الربوبية. الموضوع الآخر، ماذا يعني أن نختار 4 أحرف؟ لاختيار 4 أحرف مثل ما ورد في سورة الأعراف وسورة الرعد ألف لام ميم صاد ألف لام ميم راء، ما هو عدد الاحتمالات؟ عدد الاحتمالات هو 28 ضرب 27 ضرب 26 ضرب 25. عدد الاحتمالات 491,400 احتمال، احتمالين فقط منهما لا يمل منهما سامعها، وهي اختيار إلهي ومظاهر جلال الربوبية. ما هو عدد الاحتمالات لكي نختار 3 أحرف ألف لام ميم ألف لام راء طا سين ميم عين سين قاف؟ عدد الاحتمالات هو 28 ضرب 27 ضرب 26، فعدد الاحتمالات 19,656 احتمالا، من بينها 4 احتمالات فقط لا يمل منها سامعها. أيضا عدد الاحتمالات فيه إعجاز. بقي أن نختار حرفين، كم عدد الاحتمالات مع أن حرفين وردت 4 مرات، حاميم طاء هاء ياء سين وطاء سين. عدد الاحتمالات 756 احتمالا. بقي أن نختار حرف واحد، لدينا 3 احتمالات فقط، هي صاد قاف ونون. إذن هذه تمثل مظاهر جلال الربوبية، وهي علم مدهش في الرياضيات في الأحرف النورانية. عندنا في اللغة العربية ترتيبين للحروف، الترتيب الهجائي الذي وضعه نصر بن عامر الذي يدرس ضمن المدارس. الهجائي نضع الأحرف المتشابهة خلف بعضها، ألف باء تاء ساء جيم حاء خاء دال، إذن دال زال راء زين سين شين صاد ضاد طه ظ عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو. هذا الترتيب الهجائي. أخذوا الترتيب الذي يسمى الأبجدي. لماذا الترتيب الأبجدي؟ نسبة إلى أبجد هوز حطي كلم صعفص قرشت ضزغ سخز. أخذوا هذا الترتيب الأبجدي وأعطوا لكل حرف رقما. فحرف الألف 1، أبجد 1 2 3 4، هوز 6 7 8 9، إلى أن نصل إلى حطي حرف الياء يأخذ الرقم 10. ثم نتابع عشرات، فالكاف 20، اللام 30، الميم 40، حتى نصل إلى 100 نتابع مئات، فحرف الراء 200، الشين 300 400، إلى أن نصل إلى حرف الغين في ضزغ هي تأخذ الرقم 1000. هذه الأحرف بالترتيب الذي يسمى حساب الجمل الميم مشددة يستخدمه غالبا المشعوذون. يقول له أعطني اسم أمك واسمك واسم ماذا يلي، ويبدأ يحسب على هذا الرقم، فيأخذ مثلا حرف الحاء 8، حرف اللام 30، يحسب بعد نهاية الحساب يحصل على رقم كبير نسبيا، يقسم هذا الرقم على عدد 12. لماذا 12؟ لأن عنده 12 برجا حسب كلامه، مجموعة في بيتين من الشعر: حمل الثور جوزة السرطان، ورع الليث سنبل الميزان، ورمى عقرب بقوس لجدي، نزح الدلو بركة الحيتان. يقسم هذا الرقم الكبير على 12، باقي القسمة يعطيه رقم البرج، فيقرأ رقم البرج إلى هذا السامع أو هذا السائل، فيندهش السامع وكأن هذا المشعوذ قد صنع معجزة. هذه الأحرف أو هذا حساب الجمل من الطريف في الشعر القديم. هنالك شاعر يسمى ابن شبيب، الخليفة العباسي المستنجد بالله، كان يحمل الرقم 32 من بين الخلفاء العباسيين. قال له فعلا ابن شبيب هذا البيت الطريف من الشعر، قال له: أصبحت لب بني العباس كلهم إن عددت بحروف الجمل الخلفاء. أصبحت لب بني العباس كلهم إن عددت بحروف الجمل الخلفاء. فكلمة لب اللام 30 والباء رقمها 2، فكلمة لب 30+2 أصبح الرقم 32، وفعلا المستنجد بالله كان رقمه 32. بقي أن نقول على كل مبنى قديم، مسجد أو دار قديمة، يوجد أحرف من الشعر مكتوبة على باب هذا الأثر. كل هذه الأبيات ليس فيها كلمة أرخ أو أرخوا إلا في البيت الأخير. في البيت الأخير نلاحظ بعد أن نقرأ البيت كلمة أرخ، فأرخوا فأرخنا، وهنالك بعدها يأتي عبارة. إذا أخذنا هذه العبارة وحسبنا حروفها على حساب الجمل ينتج فعلا تاريخ بناء هذا المكان. إذن هذا يسمى التأريخ في الشعر العربي، وهو مأخوذ أيضا قريبا من الأحرف النورانية، لكن انحرفوا به إلى حساب الجمل وبدأ يستخدم في الشعوذة. اللهم سبحانك، من مظاهر جلال ربوبيتك أنك أنزلت القرآن وفيه الأحرف النورانية. نستغفرك ونتوب إليك، وصل اللهم وسلم على من كان سراجا منيرا بعد الأحرف النورانية، وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وسلام من الله عليكم ورحمة من لدنه وبركاته.